الوجه الثاني: الدعوة إلى الله تعالى، الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الله. السؤال: من واقع خبرتكم الطويلة في هذا المجال، ما هو الأسلوب الأمثل للدعوة؟ الجواب: الأسلوب مثل ما بينه الله عز وجل واضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. ويقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. ويقول عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سورة طه الآية 44. فالداعي إلى الله يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك، وهي العلم بما قاله الله وورد في الحديث النبوي الشريف، ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة التي تحرك القلوب وتذكرها بالآخرة والموت وبالجنة والنار حتى تقبل. الوجه الثاني: الدعوة إلى الله تعالى، الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الله. السؤال: من واقع خبرتكم الطويلة في هذا المجال، ما هو الأسلوب الأمثل للدعوة؟ الجواب: الأسلوب مثل ما بينه الله عز وجل واضح في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. ويقول تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. ويقول عز وجل في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سورة طه الآية 44. فالداعي إلى الله يتحرى الأسلوب الحسن والحكمة في ذلك، وهي العلم بما قاله الله وورد في الحديث النبوي الشريف، ثم الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة التي تحرك القلوب وتذكرها بالآخرة والموت وبالجنة والنار حتى تقبل القلوب الدعوة وتقبل عليها وتصغي إلى ما يقوله الداعي. وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم بها المدعو عالجها بالتي هي أحسن، وأزالها لا بالشدة والعنف ولكن بالتي هي أحسن، فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة، ولا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو، بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب والأدلة المناسبة، ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق، لعل الله يسهل قبولها من المدعو. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 40، في الصفحتين 45 بعد 100 و46 بعد 100. الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله. السؤال: رسالتان عن السبيل الأمثل للدعوة لله عز وجل وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسالتان يذكر أصحابهما أنهم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون، ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه. الجواب: الله عز وجل قد بين طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي، فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سورة يوسف الآية 8 بعد 100. فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وفيما يقلوب الدعوة وتقبل عليها وتصغي إلى ما يقوله الداعي. وكذلك إذا كان هناك شبهة يتقدم بها المدعو عالجها بالتي هي أحسن وأزالها لا بالشدة والعنف ولكن بالتي هي أحسن، فيذكر الشبهة ويزيحها بالأدلة ولا يمل ولا يضعف ولا يغضب غضبا ينفر المدعو، بل يتحرى الأسلوب المناسب والبيان المناسب والأدلة المناسبة ويتحمل ما قد يثير غضبه لعله يؤدي موعظته بطمأنينة ورفق، لعل الله يسهل قبولها من المدعو. الهامش، مجلة البحوث، عدد رقم 40، في الصفحتين 45 بعد 100 و46 بعد 100، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله. السؤال: رسالتان عن السبيل الأمثل للدعوة لله عز وجل وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسالتان يذكر أصحابهما أنهم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه. الجواب: الله عز وجل قد بين طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي، فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سورة يوسف الآية 8 بعد 100. فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وفيما ينهى عنه حتى لا يقول على الله بغير علم، ويجب الإخلاص لله في ذلك، لا إلى المذهب ولا إلى رأي فلان أو فلان، ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه ومغفرته ويريد صلاح الناس، فلا بد أن يكون على إخلاص وعلى علم. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل الآية 25 بعد 100. فهذا بيان كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة أي بالعلم. قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمي العلم بالحكمة لأنه يردع عن الباطل ويعين على اتباع الحق، ويكون مع العلم موعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن عند الحاجة إلى ذلك، لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته لكونه يطلب الحق، فمتى ظهر له قبله فلا يكون في حاجة إلى موعظة، وبعض الناس يكون عنده بعض التوقف وبعض الجفاء فيحتاج إلى الموعظة الحسنة. فالداعي إلى الله يعظ ويذكر بالله متى احتاج إلى ذلك مع الجهال والغافلين ومع المتساهلين حتى يقتنعوا ويلتزموا بالحق. وقد يكون المدعو عنده بعض الشبهات فيجادل في ذلك ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح الحق بأدلته ويجادله بالتي هي أحسن لإزاحة الشبهة بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق لا بعنف وشدة حتى لا ينفر المدعو من الحق ويصر على الباطل قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الهامش، رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594. انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الهامش، رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592. انتهى الهامش. فالداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتحرى الحق ويرفق بالمدعو ويجتهد في الإخلاص لله وعلاج الأمور بالطريق التي رسمها الله، وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون في هذا كله على علم وبصيرة حتى يقنع الطالب للحق، وحتى يزيح الشبهة لمن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة. فإن القلوب تلين بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحق وما عليه من الخطر إذا رد الدعوة التي جاءت بالحق، إلى غير هذا من وجوه الموعظة. وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فعليهم أن يلتزموا بالآداب الشرعية ويخلصوا لله في عملهم، ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى الله من حيث الرفق وعدم العنف، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة من الظلمة والمكابرين والمعاندين، فحينئذ تستعمل معهم القوة الرادعة لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49. انتهى الهامش. أما غيرهم فيعامل في إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف بمثل ما يفعل الداعي، ينكر المنكر بالرفق والحكمة ويقيم الحجة على ذلك حتى يلتزم صاحب المنكر بالحق وينتهي عما هو عليه من الباطل، وذلك على حسب الاستطاعة، كما قال الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: من رأى منكم منكرا، الحديث. ومن الآيات الجامعة في ذلك قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة الآية 71. وقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، سورة آل عمران الآية 10 بعد 100. وقد توعد الله سبحانه من ترك ذلك ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، حيث قال في كتابه الكريم في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، سورة المائدة الآيتان 78 و79. فالأمر عظيم والمسؤولية كبيرة، فيجب على أهل الإيمان وأهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عنده، ولا يحقر نفسه ما دام عنده علم وفقه في الدين، فالواجب عليه أن يشارك في الخير من جميع الطرق في وسائل الإعلام وفي غيرها، ولا يقول هذا لغيري، فإن كل الناس إن تواكلوا، بمعنى كل واحد يقول هذا لغيري، تعطلت الدعوة وقل الداعون إلى الله، وبقي الجهلة على جهلهم، وبقيت الشرور على حالها. وهذا غلط عظيم، بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا في الدعوة إلى الله أينما كانوا، من في المجتمعات الأرضية والجوية، وفي القطارات والسيارات، وفي المراكب البحرية، فكلما حصلت فرصة انتهزها طالب العلم في الدعوة والتوجيه، فكلما شارك في الدعوة فهو على خير عظيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. فالله سبحانه يقول: ليس هناك قول أحسن من هذا. والاستفهام هنا للنفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهذه فائدة عظيمة ومنقبة كبيرة للدعاة إلى الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الهامش، رواه مسلم في الإمارة رقم 1893. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الهامش، رواه مسلم في العلم رقم 2674. انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر: ووالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهامش، رواه البخاري في الجهاد رقم 3009، ورواه مسلم في فضائل الصحابة رقم 2406. انتهى الهامش. فلا ينبغي للعالم أن يزهد في هذا الخير أو يتقاعس عنه احتجاجا بأن فلانا قد قام بهذا، بل يجب على أهل العلم أن يشاركوا وأن يبذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله أينما كانوا. والعالم كله بحاجة إلى الدعوة، مسلمه وكافره، فالمسلم يزداد علما والكافر لعل الله يهديه فيدخل في الإسلام. الهامش، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 65 بعد 266 بعد 200، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. المشاركة في وسائل الإعلام. السؤال: بعض الدعاة يحتجب عن المشاركة في وسائل الإعلام بسبب رفضه لسياسة الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها، فما رأي سماحتكم؟ الجواب: الواجب على أصحاب الصحف أن يتقوا الله وأن يحذروا ما يضر الناس، سواء كانت الصحف يومية أو أسبوعية أو شهرية. وهكذا المؤلفون يجب أن يتقوا الله في مؤلفاتهم، فلا يكتبوا ولا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم عن الشر. أما نشر صور النساء على الغلاف أو في داخل المجلات أو الصحف فهذا منكر عظيم وشر كبير يدعو إلى الفساد والباطل. وهكذا نشر الدعوات العلمانية المضللة أو التي تدعو إلى بعض المعاصي كالزنا أو السفور أو التبرج، أو تدعو إلى الخمر أو تدعو إلى ما حرم الله، فكل هذا منكر عظيم، ويجب على أصحاب الصحف أن يحذروا ذلك. ومتى كتبوا هذه الأشياء كان عليهم مثل آثام من تأثر بها، فعلى صاحب الصحيفة الذي نشر هذا المقال السيء، سواء كان رئيس التحرير أو من أمره بذلك، عليه مثل آثام من ضل بهذه الأشياء وتأثر بها، كما أن من نشر الخير ودعا إليه يكون له مثل أجور من تأثر بذلك. ومن هذا المنطلق يجب على وسائل الإعلام التي يتولاها المسلمون أن ينزهوها عما حرم الله، وأن يحذروا البث الذي يضر المجتمع، حيث يجب أن تكون هذه الوسائل مركزة على ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم وأسباب إفساد لما يبث فيها. وكل واحد من المسؤولين الإعلاميين مسؤول عن هذا الشيء على حسب قدرته، ويجب على الدعاة أن يطرقوا هذا المجال فيما يكتبون وفيما ينشرون، ويحذروا مما حرم الله عز وجل، وهذا واجبهم في خطبهم وفي اجتماعاتهم مع الناس. فكل المجالس مجالس دعوة، أينما كان فهو في دعوة، سواء في بيته أو في زياراته لإخوانه أو في مجتمعه مع أي أحد، فالواجب عليه أن يستغل هذه الوسائل، وسائل الإعلام، وينشر فيها الخير ولا يحتجب عنها. ما هي الحكمة؟ السؤال: ما هي الحكمة وكيف يستطيع المسلم التحلي بها؟ الهامش، مجموع دروس فتاوى الحرم المكية، الجزء الثالث في الصفحة 362، الشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. الجواب: الحكمة هي موافقة الصواب في التصرف والحكم، والخطأ في التصرف خلاف الحكمة، ولهذا فبعض الدعاة إلى الله يدعون على غير وجه الحكمة، فإذا رأى شخصا على أمر يظنه منكرا قام يشنع عليه وصاح فيه. ومن ذلك من رأى شخصا دخل المسجد وجلس بدون أن يصلي تحية المسجد فيصيح به بعض الناس، ولكن الحكمة أن يبين له الحكم ويعرف بالحديث، وهكذا في الواجبات والمحرمات وغيرها. وكذلك في التصرفات الخاصة بالإنسان كالنواحي المالية لابد أن يكون فيها حكمة، فكم من إنسان يبذر ويستدين لأتفه سبب وبدون أدنى ضرورة. طريقة النصيحة لمن يجاهر بالمعاصي. السؤال: رسالة وصلت من الكويت، باعثها يشكو من أخ له ويقول إنه يقترف بعض المعاصي وقد نصحه كثيرا، إلا أن الأمر آل به إلى المجاهرة ويرجو التوجيه في هذا الموضوع. الجواب: الواجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سورة المائدة من الآية الثانية. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الهامش أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 55 وعلقه البخاري في الإيمان، انتهى الهامش. هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق. فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلا عما أوجب الله عليه أو ارتكابا لما حرم الله عليه وجب نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حتى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشر، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة من الآية 71. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الهامش خرجه الإمام مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 49، انتهى الهامش. فأنت أيها السائل ما دمت نصحته ووجهته إلى الخير ولكنه ما زاده ذلك إلا إظهارا للمعصية، فينبغي لك هجره وعدم اتخاذه صاحبا، وينبغي لك أن تشجع غيرك من الذين قد يؤثرون عليه وقد يحترمهم أكثر على نصيحته ودعوته إلى الله، لعل الله ينفع بذلك. وإن رأيت أن الهجر يزيده شرا وأن اتصالك به أنفع له في دينه وأقل لشره فلا تهجر، لأن الهجر يقصد منه العلاج فهو دواء، فإذا كان لا ينفع بل يزيد الداء داء فأنت تعمل على ما هو الأصلح من الاتصال به وتكرار النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير اتخاذه صاحبا ولا خليلا، لعل الله ينفع بذلك. وهذا هو أحسن ما قيل في هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحتين 43 بعد 300 44 بعد 300، الشيخ بن باز رحمه الله، انتهى الهامش. شرح قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. السؤال: عندما تقول لبعض الناس لماذا لا تغير هذا المنكر أو لماذا لا تنصح أهلك عن هذا الأمر المنكر أو لماذا لا تنصح أهلك عن هذا الأمر المنكر، فإنه يحتج ويقول: قال الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما جوابكم على هؤلاء؟ جوابي على هذا أن الآية آية محكمة لم تنسخ، ولكن هذا الذي استدل بها أخطأ في فهمه، فالآية الكريمة يقول الله تعالى فيها: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سورة المائدة من الآية 5 بعد 100. ومن الهداية أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر استطاعته، فإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يقال إنه اهتدى. وإذا ظهر المنكر في قوم ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. الهامش ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة، الصفحة 33، في الصفحة 33 الشيخ محمد بن عثيمين. انتهى الهامش. وجوب عدم ترك مجالات الإعلام للجهلة والمنحرفين عن الحق. السؤال: هل معنى ذلك أنك تنصح أبناء المسلمين بدراسة هذه المجالات حتى يحتلوا الأماكن التي يغزوها هؤلاء المفسدون؟ الجواب: نعم، ينبغي للعلماء ألا يتركوا هذه الأمور للجهلة، وأن يتولوا بث الخير والفضيلة في كافة المجالات. ولكن هناك مسألة التمثيل، فأنا لا أنصح بممارسة التمثيل، وإنما على العلماء أن يبينوا للناس أحكام الله ورسوله. أما أن يتقمص المرء شخصية فلان واسم فلان فيقول أنا عمر أنا عثمان أو نحو ذلك، فهذا كذب لا يجوز فعله. الهامش مجلة البحوث الإسلامية، العدد رقم 32، في الصفحة رقم 118، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. ما ينبغي أن يكون عليه الداعية؟ السؤال: بعض الذين نحسبهم من الملتزمين بالدين يعاملون الناس بشيء من الغلظة والجفاء، ويبدو بعضهم مكفهر الوجه دائما، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ وما واجب المسلم تجاه أخيه، وبخاصة إذا كان عنده قصور في الالتزام؟ الجواب: الذي تدل عليه السنة المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواجب على الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة وباللين وبالتيسير. فقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، سورة النحل من الآية 25 بعد 100. وقال تعالى له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم، سورة آل عمران من الآية 59 بعد 100. وقال تعالى حين أرسل موسى وهارون إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف. الهامش رواه مسلم بنحوه في البر والصلة رقم 2593. انتهى الهامش. وكان يقول: إذا بعث بعثا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الهامش رواه البخاري في العلم رقم 69، ومسلم بنحوه في الجهاد رقم 1734، من حديث أنس، وليس فيه فإنما بعثتم ميسرين، وإنما ورد هذا المقطع في حديث الرجل الذي بال في المسجد، رواه البخاري في الوضوء رقم 220، من حديث أبي هريرة. انتهى الهامش. وهكذا ينبغي للداعية أن يكون ليلا طليق الوجه منشرح الصدر، حتى يكون ذلك أدعى لقبول صاحبه الذي يدعوه إلى الله. ويجب أن تكون دعوته إلى الله عز وجل لا إلى نفسه، لا يحب الانتصار أو الانتقام ممن خالف السبيل، لأنه إذا دعا إلى الله وحده صار بذلك مخلصا، ويسر الله له الأمر، وهدى على يديه من شاء من عباده. لكن إذا كان يدعو لنفسه كأنه يريد أن ينتصر، وكأنه يشعر بأن هذا عدو له يريد أن ينتقم منه، فإن الدعوة ستكون ناقصة، وربما تنزع بركتها. فنصيحتي لإخواني الدعاة أن يشعروا هذا الشعور، أي أنهم يدعون الخلق رحمة بالخلق وتعظيما لدين الله عز وجل ونصرة له. الهامش الدعوة، العدد رقم 1291، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. رسالة المسجد وما يجب أن تكون عليه المساجد. السؤال: رسالة المسجد ورسالة المنبر في الإسلام رسالة يكتب عنها كثير من الناس. البعض منهم يقول: لقد انحرف الناس بالمنبر عن رسالته. وآخرون يقولون: لقد حرمنا من أعز بقاع الأرض وأطهرها بيوت الله، فلا نستطيع الجلوس فيها ولا المذاكرة ولا الدراسة. وآخرون أيضا يقولون: لقد استخدمت المنابر لغير الدعوة إلى الله، فهي تدعو يوم كذا وحزب كذا وهلم جرى، فهي تدعو إلى يوم كذا وحزب كذا وهلم جرى. الجواب: لا ريب أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المسلمين خاصة والناس عامة، والناس بصفة عامة، إلى الخير وتعليم الناس ما ينفعهم وتبليغ الناس رسالة ربهم سبحانه وتعالى. وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون الناس رسالات الله ويعلمونهم شريعة الله، هكذا بعث الله الرسل من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ومن بعده من الرسل، كلهم بعثوا ليبلغوا رسالات الله من طريق المساجد والمنابر، سواء كانت المنابر في المسجد أو في غير المسجد، وسواء كان المنبر مبنيا أو غير مبني. فقد يكون المنبر ناقة أو فرسا أو غير ذلك من الدواب التي تركب، وقد يكون المنبر محلا مرتفعا تبلغ منه رسالات الله. فالمقصود أن الله جل وعلا شرع لعباده أن يبلغوا رسالات ربهم وأن يعلموا الناس ما بعث الله به رسله من كل طريق، ولكن المنبر والمسجد هما أهم طريق في تبليغ رسالة ونشر الدعوة، تلك الرسالة العظيمة التي يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس الخير أن يعنوا بها من طريق، وأن يعيدوها إلى حالتها الأولى، وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من طريق المسجد، لأنه مجمع المسلمين في الجمع وغيرها، كما إن عليهم أن يبلغوا الناس ما يجب عليهم في أمور دينهم ودنياهم في الطرق الأخرى، كطريق الإذاعة والتلفاز والصحافة، وطريق الخطابة في المجتمعات وفي الحفلات المناسبة، ومن طريق التأليف، ومن كل طريق يمكن منه تبليغ شرع الله سبحانه ورسالته. هكذا يجب على أتباع الرسل وخلفائهم من أهل العلم والإيمان أن يبلغوا رسالات الله وأن يعلموا الناس شريعة الله، حتى يتفقه الكبير والصغير والرجل والمرأة والموافق والمخالف، وحتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. ولا يجوز لولاة الأمور ولا غيرهم أن يحولوا بين الناس وبين هذه المنابر إلا من علم أنه يدعو إلى باطل أو أنه ليس أهلا للدعوة، فإنه يمنع أينما كان. أما من كان يدعو إلى الحق والهدى وهو أهل لذلك، فالواجب أن يشجع وأن يعان على مهمته، وأن تسهل له الوسائل التي يبلغ بها أمر الله وشرعه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سورة المائدة الآية الثانية. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة العصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 55 وعلقه البخاري في الإيمان، انتهى الهامش. والأدلة في هذا المعنى من الكتاب والسنة كثيرة، وعلى جميع أهل العلم من حملة الكتاب والسنة في كل مكان أن يقوموا بواجب الدعوة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. سورة التغابن الآية 16. وعليهم أن يبلغوا رسالة الله أينما كانوا، في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي السيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي كل مكان. ليس للتبليغ محل مخصوص، بل التبليغ مطلوب، بل التبليغ مطلوب في كل مكان حسب الاستطاعة، لقول الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، سورة النحل الآية 35. ولقوله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، سورة المائدة الآية 67. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3461. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الهامش رواه الترمذي في العلم رقم 2657، وابن ماجة في المقدمة رقم 232، من حديث ابن مسعود، وقد ورد بنحوه عن غير واحد من الصحابة. انتهى الهامش. وكان إذا خطب عليه الصلاة والسلام يقول: فليبلغ الشاهد الغائب. ولما خطب الناس في عرفات في حجة الوداع في أعظم جمع، قال لهم في آخر خطبته وهو على راحلته: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. الهامش خرجه الإمام البخاري في العلم رقم 67، ومسلم في صحيحه في القسامة رقم 1679. انتهى الهامش. ولما بعث عليا إلى خيبر لدعوة اليهود وقتالهم إن لم يقبلوا الدعوة، قال له: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الهامش رواه البخاري في الجهاد رقم 3009، ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2406. انتهى الهامش. هذا الحديث متفق على صحته من حديث سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1893. انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد الناس إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كثيرة جدا، فعلى جميع أهل العلم والإيمان من ولاة الأمر وغيرهم في جميع الدول الإسلامية وغيرها أن يبلغوا رسالة الله، وأن يعلموا الناس دينهم، وأن يتحروا الحكمة والرفق في ذلك، والأساليب المناسبة التي ترغب الناس في قبول الحق ولا تنفرهم فيه ولا تنفرهم منه، كما قال الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، الآية من سورة النحل رقمها 125. وقال سبحانه وبحمده: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، سورة العنكبوت الآية 46. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، سورة فصلت الآية 33. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سورة آل عمران الآية 59 بعد 100. وقال عز وجل لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، سورة طه الآية 44. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594، انتهى الهامش. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592، انتهى الهامش. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب على جميع المسلمين أن يتفقهوا في دينهم، وأن يسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الهامش متفق على صحته، البخاري في العلم رقم 71، ومسلم في الزكاة رقم 1037، انتهى الهامش. وعلى أهل العلم أن يفقهوا الناس ويعلموهم ويبلغوهم ما أعطاهم الله من العلم، وأن يسابقوا إلى هذا الخير، وأن يسارعوا إليه، وأن يتحملوا هذا الواجب بأمانة وإخلاص وصبر، حتى يبلغوا دين الله لعباد الله، وحتى يعلموا أو حتى يعلموا الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم من طريق المساجد وحلقات العلم في المساجد وغيرها، وخطب الجمع والأعياد وغير ذلك من المناسبات، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم في المدارس والمعاهد والجامعات، وليس كل أحد يجد مدرسة تعلمه دين الله وشرعه المطهر، وتعلمه القرآن الكريم كما أنزل، والسنة المطهرة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب على أهل العلم والإيمان أن يبلغوا الناس من منابر الإذاعة ومنابر التلفاز ومنابر الصحافة ومنابر الجمعة ومنابر العيد، وفي كل مكان، وبالدروس والحلقات العلمية في المساجد وفي غير المساجد. فكل طالب علم من الله فكل طالب علم من الله عليه بالفقه في الدين، وكل عالم فتح الله على بصيرته، وكل عالم فتح الله بصيرته عليه أن يستغل ما أعطاه الله من العلم، وأن يستغل كل فرصة تمكنه من الدعوة، حتى يبلغ أمر الله، وحتى يعلم الناس شريعة الله، وحتى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويشرح لهم ما قد يخفى عليهم مما أوجبه الله عليهم أو حرمه عليهم. هذا هو الواجب على جميع أهل العلم، فهم خلفاء الرسل، وهم ورثة الأنبياء، فعليهم أن يبلغوا رسالات الله، وعليهم أن يعلموا عباد الله شريعة الله، وعليهم أن ينصحوا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يصبروا على ذلك، وعلى جميع ولاة الأمور أن يعينوهم ويشجعوهم ويقوموا بكل ما يسهل عليهم أداء هذا الواجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية رقم 2. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الهامش رواه البخاري في المظالم رقم 2442، ومسلم في البر والصلة رقم 2580، انتهى الهامش. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الهامش رواه مسلم في الذكر رقم 2699، انتهى الهامش. وأسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا المسلمين وللعلماء بوجه أخص ولطلاب العلم عامة التوفيق والهداية والإعانة على أداء الحق، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الخامس في الصفحة 80 وحتى الصفحة 85، الشيخ بن باز رحمه الله. وبهذا انتهى الشريط الثامن، وننتقل إلى الشريط التاسع.